الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المصطفى الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على هذا اللقاء، الحمد لله على صحبة هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يسلك بكم سبيل العلماء العاملين، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الطلب والحرص على العمل، وأن يجنبنا مضلات الفتن. على فكرة الصوت واضح إخوة في الخلف. نحمد الله سبحانه وتعالى مجددا على هذا الإنجاز الطيب، حيث وجد طلبة العلم مأرزا وموئلا ومجلسا يأوون إليه يطلبون علم الشريعة وميراث النبوة. فالحمد لله. والله يعني هذه المشاهد ما كان الإنسان يتخيل أن يجلسها يوما من الأيام، وهذا من عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أولاً وآخراً، والحمد لله على هذا الشباب تونس الآن يعتبر من خيرة شباب الأمة حقيقة، رغم وجود فتن كثيرة وإشكاليات، ولكن هذا الحرص الذي نراه وهذا الإقبال وهذا الشغف والحماس، حقيقة في بلدان أخرى الحريات موجودة والعلماء متوافرون والكتب منتشرة والمكتبات ومراكز البحث ووسائل البحث والرفاهية الاجتماعية والأموال، كل ذلك موجود، ولكن العلماء يشتكون من حرص الطلاب ومن إقبالهم في بعض البلاد. لو جاء أكبر عالم يمكن لا يجتمع عنده 10-15. الحمد لله شباب تونس الآن مقبل على العلم، نسأل الله عز وجل أن ييسر له ويهيئ له العلماء الربانيين المخلصين الذين يسيرون على منهاج النبوة ويقتدون بسلف الأمة، ولا يبتدعون في هذا الدين، ولا ينتجون أموراً من عند أنفسهم، ولا يصرفون الطلاب عن الحق وعلى ما استقر عليه العمل عند جماهير العلماء وجماهير الأمة سلفاً وخلفاً. حقيقة دار الحديث، الإنسان يفرح أنه في بلد مثل تونس تفتح مؤسسة علمية بهذا الاسم، وهذا الاسم هو في الأصل هو من المؤسسات التي كانت موجودة في القارة الهندية في العصور المتأخرة. كان علم الحديث رائجاً خاصة في شبه القارة الهندية، الهند والباكستان الآن، وتردي الأوضاع العلمية في الدول الإسلامية وفشو التقليد، حالة دون رواج بضاعة السنة والحديث، رغم وجود حواضر هنا وهناك في بعض البلاد العربية وغيرها في المغرب ودمشق وغيرها، لكن كانت بضاعة الحديث رائجة خاصة في شبه القارة الهندية. ومع الدعوة السلفية التي صعدت في جزيرة العرب وانتشرت، ولأنه من أصولها الاهتمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرحيل كثير من علمائها إلى شبه القارة الهندية وأخذهم عن الهنود، تم استنساخ التجربة وجيء بها إلى بلاد الحرمين. فتسمعون دار الحديث في مكة المكرمة ودار الحديث في المدينة المنورة، وهي مؤسسات تعليمية تقوم على برامج جيدة نافعة في مراحل مختلفة، تبدأ فيما أظن بالسلم الأول الابتدائي والثانوي ثم الجامعي، وتخرج منها عدد من العلماء فضلاء، وكذلك درس فيها عدد كبير من الكبار العلماء، وأخرجوا دعاة وعلماء انتشروا في أصقاع الأرض واستفاد منهم الناس. أعود وأقول، فهذا أمر طيب أن تقع محاولة جلب مثل هذه التجارب التي أثبتت نجاحها وجدواها في كثير من الدول، مع مراعاة البيئة التونسية وخصوصيات هذا المجتمع وإنتاج تجربة تراعى فيها هذه الأمور، فلعله يكون اختياراً صائباً واختياراً يرجى منه خير كثير. نسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة القائمين على هذه الأمور، أن يعينهم. حقيقة أريد أن أوصي الإخوة من أول حصة، لا يكونن همكم البحث عن الشهادات، لا يكونن همكم ولا تتشوفن نفوسكم إلى هذه الأمور، فهذه الأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وأكثركم ولعلكم جميعا قد حصلتم شهادات علمية نافعة تستفيدون منها فيما يخص حياتكم، وتكتسبون من ورائها ما ينفعكم، فاجعلوا همتكم تصرف لطلب العلم الشريف مجردا عن حظوظ الدنيا، وإن جاء شيء تبعا ليس أصالة تبعا فالحمد لله، وإن كان خلاف ذلك فلا تجعلوا التشوف لتلك الأمور حائلا دون طلب العلم، ولا هو المحرض الأساسي على الطلب. لا أعني بهذا الكلام ازدراء الشهادات أو المؤسسات الجامعية، وإنما أتحدث عن النية. والشهادات في هذا الزمان ليست هي السبيل الوحيد لطلب العلم، كما أنها تعد سبيلا حقيقيا وأصيلا لطلب العلم. فالعلم إن كان في مؤسسة علمية بمواصفات حقيقية كالمؤسسات المعروفة وتسمعون عنها في كثير من الدول، وهذا موجود في تراث أمتنا، فجامع الزيتونة وجامع الأزهر والحواضر العلمية في كل بلاد العالم تمنح شهادة قديما وحديثا، ولكن الطالب كذلك قد يتخرج على شيخه من غير أن يدخل إلى مؤسسة. فالآن يصبح طلب العلم له طريقان، لا نزهد الناس في أي طريق، الكل طيب والكل مفيد إن توفر بمواصفات حقيقية الآن في تونس لا توجد أي مؤسسة علمية بمواصفات حقيقية، لا توجد، لا من حيث المقررات ولا من حيث التفرغ ولا من حيث الساعات. لذلك أكثر الدعاة الموجودون الآن تخرجوا من بلاد أجنبية، لأن التعليم الديني ضرب ضربا مبرحا، بل إن كثير من المتخرجين من هذه المؤسسات للأسف الشديد كنا نرجو أن يتخرج بالكتاب والسنة، فليتخرجون بشحنة من الشبهات، شبهات، بل تجد بعضهم يتخرج مبغض للسنة، يشمئز من السنة، يشمئز من الشريعة، ومن المفروض أن عنده شهادة شرعية، يتقزز من السنة ومن دعاة السنة، بل إني رأيت بعضهم أعده مريضا نفسيا من كثرة الشبهات التي أشربتها هذه القلوب وهذه العقول، تجد مريض نفسي اختلطت عليه الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يجنب هذه البلاد شرور أمثال هؤلاء. لذلك يتوجب وجوبا عينيا على ولاة الأمر في هذه البلاد، ووجوبا كفائيا على كل فرد من أفراد الشعب التونسي السعي إلى إيجاد مؤسسات علمية قوية تنتج العلماء والدعاة والقضاة والمفتون والأئمة والعلماء، هذا واجب. وإذا تخلف القيام بهذا الواجب فيأثم الجميع، وهو واجب متعين في هذا الوقت، وكل تأخير فيه هو لعب بمستقبل هذه البلاد وبعقيدة أهلها وبوجود الإسلام. وجود الإسلام، الإسلام يرتبط وجوده بوجود الدعاة إليه، وإلا سنصبح فريسة لمن هب ودب من الناعقين هنا وهناك. فمراكز التبشير الآن في تونس تعمل، والإرساليات البابوية تشتغل بمنتهى الحرية، وإعلاناتها معلقة أمام المؤسسات الحكومية، يختطفون أبناء المسلمين النابغين ويأخذونهم في رحلات ويعطونهم منح دراسية ويحولونهم إلى دعاة للإلحاد وإلى النصرانية وإلى غير ذلك. البهائية التي خرجت من رحم الرافضة المجوس تعمل في تونس بإشراف إسرائيلي، كذلك الرافضة ما أدري ما أغراهم بهذه البلاد، يتجولون وبحقائب المال يرشونه على ضعاف النفوس وباعة العقيدة. بل يخبرني بعض المتابعين أن هناك شخصية في هذه البلاد يعمل فترات، فترة مع النصارى وفترة مع الرافضة، نفس الشخص يدعو إلى النصرانية في لحظة لأنه يقبض من الجهتين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك ننبه من عودة الإسلام الفولكلوري، إسلام المهرجانات، العصيدة والأعلام والذبائح، هذا الإسلام الغريب، هذا الإسلام الذي صرف عليه بن علي وأظهر القائمين عليه بمظهر حسن وشجعهم وأغراهم. فننبه من عودة هذا التيار السيء، وهو يتمظهر بأشكال مختلفة، فمرات يطلق على نفسه الإسلام التونسي، ومرات يسمي نفسه الخصوصية التونسية، ونحن لسنا ضد الخصوصية، بل هناك خصوصية، لكن هم يعتبرون الخصوصية البدعية الخارجة عن أصول الإسلام هي الخصوصية الشرعية. يريدون أن يحولوا العقيدة الإسلامية إلى مهرجانات موسمية. هذه هي الشريعة، طبقنا الشريعة، زردة وحفلات وحضرة وتعرفون كل شيء. هذا خطر كذلك، ينبغي أن يوضع سد أمام هذه الطوائف. الإسلام دين جاء ليحكم، يحكم الفرد فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين غيره، وفيما بينه وبين ربه، ويضبط له سلوكه وأخلاقه وأموره كلها عبادة ومعاملة. هذا هو الإسلام، مع مراعاة الناس في معاشهم وأحوالهم، ودون الافتيات عليهم، ودون إعلان الوصاية. وكذلك هناك تيار آخر يريد أن يعلن الوصاية على كل شيء، على كل الناس، ويريد أن يضلل من شاء، ويبدع من شاء، ويفسق من شاء. هذا كذلك مرفوض ما دام خارجا عن الضوابط الشرعية المستقرة في المنظومة المعرفية الإسلامية المتراكمة عبر العصور. هذه لا يوجد شيء في الإسلام جديد مستجد، لا توجد قضية إلا وقد نوقشت وحلت في زماننا، لا توجد قضايا استجدت باستثناء بعض القضايا الفقهية وبعض الأحوال الاجتماعية، ولها حلها والجواب عنها موجود، وهي حالات راجعة إلى أصول. فجميع الأصول ضبطت، ومناهج التعامل مضبوطة ومعروفة، فلا يأتين أحد بدين جديد ومنهج جديد. ما استقر عليه عمل سلفنا الصالح وما دونه أئمة الدين فيه الغنية وفيه الفائدة وفيه صلاح الناس في جميع أحوالهم. الآن الإخوة افتتحوا هذه المؤسسة، لا نضيع الوقت في كثرة المقدمات. دار الحديث وهذا المجلس العلمي الطيب نرجو له التوفيق والدوام، وأن يكون سائراً على المنهج الشرعي المطلوب. وفيما تحدثته مع الإخوة كانت الأمور حسب ما فهمت قد بدأت، ثم اعترضتها بعض الإشكاليات، لذلك لم يستطيعوا أن يلتزموا بكل ما أرادوا، وقالوا نبدأ بما هو متوفر وما هو ممكن، وعسى أن يقع الإعداد في المستقبل إلى برنامج متكامل، فما لا يدرك كله لا يترك، فما لا يدرك جله لا يترك كله. والحقيقة كان من المفروض أن أدرسكم مادة تاريخ التشريع، تاريخ التشريع، هذه المادة معناها بصورة أوضح تاريخ الفقه الإسلامي، تطور الفقه. ثم استعضنا عن ذلك بمادة أخرى رأينا أنها أهم من هذه كبداية، يأخذ من خلالها الطلاب بعض المفاتيح التي تعينهم في فهم بعض الكتب وبعض الاصطلاحات. واخترنا أن ندرسكم مادة أصول الفقه، مبحث بداية، أنا أقول مادة أصول الفقه لأن هذا علم عزيز صعب المنال شديد المراس طيب المأخذ يدخل العقل والقلب ويحبه كل ذي عقل سليم وذوق قويم. فلعلنا نتحدث في هذه الحصة عن بعض مبادئ هذا العلم. وكنت أظنني سآخذ بعض المداخلات منكم، وأريد أن أعرف بعض التصورات التي لديكم عن هذا العلم، ولكن لكثرتكم التي نرجو أن تكون مباركة نترك ذلك. هذا العلم لأنه هناك من يدرسه وهناك من درسه، وإذا سألته ما معنى أصول الفقه لا يستطيع أن يجيبك، بينما هو متقن لمسائله. أصول الفقه، سنأخذ مقدمة عامة، عامة جدا. أصول الفقه نشأة هذا العلم. نشأة هذا العلم من جهة كونه علما، أي أن له اصطلاحات خاصة ومسائل محددة، وله مقدمات منضبطة تضبط أصوله وتضبط مأخذه، فلا شك أن علم أصول الفقه هو من العلوم الشرعية، من العلوم الإسلامية التي جاء بها الإسلام، وهو علم شرعي، أي أنه من علوم الشريعة، من علوم الدين، من علوم الإسلام. ولسائل أن يسأل كيف يكون علم أصول الفقه علماً شرعياً إسلامياً مستنبطاً من الأصول الإسلامية كتاباً وسنة، ولم نجد له أثراً ولم نسمع به متداولاً بين سلف الأمة الأولين، كيف يكون علماً شرعياً ولم نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم كلاماً وحديثاً عن هذا العلم وتأصيلاً له؟ فنقول بأن هذا العلم كان مركوزاً في فطر الصحابة، وكان سليقة لهم، مثل علم اللغة، فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون الفاعل والمفعول به ويحددون حروف الجر وعمل كل حرف، كانوا يحسنون استعمالها ويستفيدون منها أتم استفادة، ولكنهم لم يجعلوا لها اصطلاحات خاصة لأنها كانت سليقة، كانت سليقة عندهم. فعلم أصول الفقه بما أنه مستفاد في بعض مباحثه وكثير منها من اللغة العربية، لما كان مستفاداً من اللغة العربية فالذين أنزل فيهم القرآن الكريم هم أرباب اللغة العربية. قريش كانت أفصح العرب، ثم لما كانت بعض مباحثه تحتاج إلى تبين من حيث تحديد بعض الأحكام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجوداً بين ظهرانيهم يجيبهم عن أي سؤال يسألونه، ثم بالنسبة للذين جاءوا بعد ذلك الجيل، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أن أصول هذا العلم كان مركوزاً في فطرهم، كانت مركوزة أصول هذا العلم مركوزة في فطرهم، فإنهم قد عايشوا نزول الوحي وعاشروا وعايشوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وحضروا معه مشاهده كلها، فكانوا قادرين على إمضاء الأحكام دون أن يحتاجوا لتأصيل هذا العلم من جهة الإصطلاح، من جهة بناء وتحديد مسائل هذا العلم وترتيبها وتنظيمها وتقديم ما ينبغي أن يقدم وتأخير ما يجب أن يؤخر. لما امتدت الدولة الإسلامية امتداداً عظيماً وصار حكم الإسلام واقعاً على شعوب مختلفة ولغات كثيرة وأجناس متعددة وعلى مساحات شاسعة من الأرض، دخل إلى الدائرة الإسلامية والدائرة المعرفية ما ليس منها، فاختلفت الألسنة، ودخل في العربية ما ليس منها، ودخل أقوام يطلبون العلم وليسوا من صميم العرب. كل ذلك أوجب على أئمة الدين وعلماء المسلمين والمجتهدين أن يؤصلوا أصولاً تضبط مادة الاجتهاد حتى لا ينسب للدين ما ليس منه، وحتى لا يقع استنباط فاقد للشرعية لأنه قائم على فهم سقيم أو عن أصول مخالفة للأصول الشرعية الصحيحة. كما أن المسلمين في تلك الفترة وخاصة في بداية القرن الثاني بدأت تتمايز عندهم بعض المدارس، مدارس شرعية، مدارس إسلامية، فأصبحنا نسمع بمدرسة الحجاز، ومدرسة العراق، مدرسة الأثر، مدرسة الرأي، المدرسة الأولى مدرسة الحجاز تركزت أساساً في المدينة النبوية دار الهجرة وفي مكة المكرمة وفيما قارب هاتين البلدتين الطيبتين من الطائف وغيرها، ونظرا لخصوصية حقيقية وأساسية في منطقة الحجاز وخاصة المدينة المنورة، بما أنها مهبط الوحي، وبما أنها عاصمة الإسلام الأولى، وبما أنها ضمت أكبر عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنها قد عاشت مختلف الجوانب الحياتية للرسول صلى الله عليه وسلم، فالناس قد شاهدوا عبادته وشاهدوا معاملته وعايشوا جهاده وحضروا علاقاته الدولية، وكل ذلك قد حضره وشاهده جمهور كبير وعدد غفير من المسلمين على اختلاف السن، فبعضهم قد عايشه صغيرا وبعضهم قد عاش معه كبيرا، ثم إن منطقة الحجاز وخاصة المدينة قد وقعت فيها الأمور الحياتية التي يعيشها المسلم في كل يوم، ولكن بعدد متكرر، فإن كان بيعاً فإن بيع المصطفى صلى الله عليه وسلم يشاهده مئات أو آلاف، وإن كان فتيا أو واقعة أو خصومة أو قضاء فإن ذلك يتكرر. فإذا ميراث الحديث وميراث الأثر وميراث العمل النبوي وميراث التطبيق الفعلي للشريعة كان حاضرا بقوة، ولم يكن هؤلاء القوم ملجئين في كثير من الأحيان إلى أن يوجدوا الأقيسة ويستنبطوا ما لم يقع عليه النص، لأن عندهم نصوصا كثيرة ربما تفي بكل الغرض وتغطي مساحة شاسعة من الأحكام الشرعية عبادة ومعاملة وسلوكا. هذه هي خاصية الحجاز والمدينة بالأساس، وسيأتينا إن شاء الله في المستقبل عمل أهل المدينة، هذا الأصل الذي جعله المالكية أصلاً من أصول الفقه ومصدر من مصادر التشريع. هذه المدرسة مدرسة العراق، البصرة والكوفة أساساً، بغداد لم تنشأ بعد، ستأتي فيما بعد، وخيرها من بدون العراقي كسامراء. هذه المدرسة وهذه المنطقة أهل العراق أساسا هم من العرب، فاللسان العربي إذا متوافر وقوي وموجود، فليس هناك خلل من جهة اللسان، خلل كبير لكن هناك خلل آخر هو قلة الرواية، قلة الرواية، قلة الرواية لبعد العراق ولتفرق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلدان، فربما لم يبلغهم كثير من النصوص النبوية. وهناك شيء آخر مهم جدا، شيء آخر في العراق، وهذا الشيء مثل خطرا جسيما في مدرسة العراق، شيء خطير جدا، هو خشوب الزندقة. وشيء آخر أيضا هو ظهور الوضع، وضع الأحاديث النبوية، الوضع، انتشار وضع الحديث، حديث مكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرون من الوضاعين الحاقدين، أجداد الحاقدين المعاصرين الآن في العراق، أجداد كانوا يضعون الحديث مثل عبد الكريم بن أبي العوجة رحمة الله عليه وغيره، ولكن أولئك وجدوا الجهال لله، خمسوا أحاديث رسول الله وخمسوا أرضا من بعضهم من خلال، لكن الإنسان لا يوجد شهادة. هناك خطر الآن يهدد الشريعة في تلك الفترة، خشى الوضع واكتشف أمر الوضاعين وبدأت الحركة الشعوبية المغربية الفارسية أساسا تظهر. و يعني هناك بعض الشعوب لها خصائص، من خصائص تلك الشعوب هي المكر في الخفاء ومحاولة الدول في المؤامرات الداخلية، والأراضي أن يحميوا الإسلام في هذا المدخل. لكن كما قلت هذا الأمر لم يمر على المسلمين، لأن الدولة الإسلامية كانت في أوج قوتها، وكان أحفاد وأبناء الصحابة حاضرون وهم في المرصاد لكل خطر يهدد الأمة. لذلك قلت هذه الأمور هي التي جعلت المدرسة العراقية تكتب فيها رواية، إنا لقلة الرواية أصلاً. الرواية أقل من الحجاز، من الحجاز أصلاً. ثم لوجود خطر، وصار الحديث مشوفي، لابد أن يقع تنوير عبر مراحل ويقع تمحيص. لذلك تجد عندهم قواعد حديثية متشددة. بعض العلماء إذا تجدون بعض الكتب، بعض العلماء إذا كان القياس الجريء والواضح اليقيني وعارض حديث أحد تقدمون القياس، لأن أنت تشوف فيه في بيئة وضع بيئة صعبة، يخشى من تسرب أشياء ليست من الدين. وكان مثلاً بعض أصول الحنفية مثلاً إذا كان الأمر مما تعود به البلوى، شيء عمت به البلوى خلاص، وفيها حديث أحد يقول لك لا، ما عمت به البلوى نطلب فيه التوبة، وغير ذلك المباحث لعلها إشارات حتى تفهموا مدارك العلماء، ولا يستفيد كلام السفهاء. يأتي واحد سفيه من هذا الزمان، هذا زمان سوء أصلاً، يسب العلماء ويقرأ في علم الإنسان ويقرأ تعاليم الصعبة هما المدرستان الأساسيتان في هذه الحضارة الإسلامية. كان هناك مدارس أخرى أو مناطق أخرى، لكن كان أغلبها إما تابعا إلى هذه المدرسة أو تابعا إلى هذه المدرسة. كانت إفريقية بلادنا وحتى الأندلس مفتوحة في ذلك الزمان ويحكمها الإسلام. ومناطق ما وراء النهر وغيرها هذا لا يمنع من وجود مثلا بعض العلماء الحنفية وغيرهم يوجد هنا أو هنا، لكن نتحدث عن الغالب. هل أفضل عليكم؟ طيب، الآن هاتان المدرستان هما أساس الصراع العلمي المنهجي، هو صراع منهجي علمي رائع بالحجة والدليل والبرهان، ليس صراعا مثل ما نجد الآن بين المدارس، صراعا لكي لا يصل إلى التشرف العلمي، نعم، هذا صراع راقي بالبرهان والدليل، لا تخضع إلا للدليل. وكم وقعت من المناظرات والمناقشات، وأنصحكم بقراءتها من أجمل ما تتخيل في حياتك. نظرات الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني اللي هو ميخائيل وغيره، وكذلك مراسلات بين العلماء والردود، أمور راقعة جدا، ذروة سلام التطور العقلي والشرعي في تاريخ هذه الأمة العظيمة. لما كثر الكلام بين هاتين المدرستين وصارت المدرسة الأولى مدرسة الأثر تتهم أرباب المدرسة الثانية بأنهم يقدمون الرأي على الوحي وأنهم يقيسون بعقولهم ويعطون لها حقا في بيان الأحكام الشرعية وأنهم مدرسة قليلة الرواية وضعيفة الصلة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار صحابته، هذا هو الاتهام. هذه المدرسة أربابها يتهمون المدرسة الأخرى بخمول العقل وقلة بذل الجهد والاستسلام للتقليد وأخذ الأمور على ظواهرها. هذا هو الاتهام. كما قال الزمخشري: وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون حمار ليس يدري ويفهم. أئمة هذه المدرسة كانوا أئمة في حسن الرأي وحسن النظر، ليس صحيحا كما يدعون، بل إن بعضهم نسب للرأي من جودة رأيه وفخامة عقله، مثل ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك كان يسمى ربيعة الرأي، جودة عقله، كان عنده رأي عجيب جدا. مسألة نسبية، يعني هنا كان يوجد أصحاب رأي، رأي متقدم متطور، وهنا كان يوجد محدثون كبار. هؤلاء هم ورثة حديث ابن مسعود، ومدرسة الإعلام. يعني لا، ليس كل نبذ تجدونه في الكتب هو على ظاهره، لأن الخصومة لا يقبل قول كل واحد منهم في الآخر، لا تقبل كلام الخصوم في بعضهم، وإلا ستهلك، هم ينجون أن تهلك. هذه هي البيئة، أردتكم أن تعيشوا بداية تبلور وصول هذا العلم وبداية ظهوره في هذه الفترة وفي هذا النظام. أرسل الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، الإمام العظيم المحدث، أرسل رسالة إلى محمد. ابن مهدي متوفى سنة 198 هجري، يعني نحن الآن نهايات القرن الثاني. رأيتم هذا العلم بدأ في القرن الثاني. القرن الثاني تعرف كيف تحسب القرن الثاني؟ يعني هو في المئة وكذا، هذا يعني القرن الثاني. أرسل رسالة إلى محمد بن إدريس الشافعي الإمام المطلبي رضي الله تعالى عنه، أرسل إليه رسالة إلى مصر وطلب منه أن يضع أصولا يحتكم إليها العلماء ويرجع إليها المتفقهون وتنضبط بها مصادر التشريع. فألف الإمام الشافعي كتابه العظيم الرسالة، الرسالة، وهو أول كتاب وأثر يؤلف في علم أصول الفقه. أول كتاب مؤلف في علم أصول الفقه، هذا على الأقل فيما يشهد به البحث الصحيح والنظر القويم وشهادات التاريخ، وإلا فبعضهم قد ادعى خلاف ذلك وقال بأن أول من ألف هو القاضي أبو يوسف رحمه الله، وبعضهم قال محمد بن الحسن الشيباني، وهما صاحبي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. والشيعة الرافضة يعني دائما يشعرون نحن ألفنا هذا المسألة، هذا ليس صحيح حتى في هذا الفضل لا نحن، لكن النظر الصحيح أن حتى ما يروى عنه كما قال الفرس عن القاضي يوسف، الصحيح أن هذه لم تكن مؤلفات في أصول الفقه، إنما هو جمع لبعض القواعد وتحصيل لبعض المسائل، ليس تأليفا علميا حقيقيا اصطلاحيا، لا، إنما التأليف العلمي الحقيقي هو رسالة الإمام الشافعي، وإلا لو سرنا على هذا الرأي أن كل من أصل بعض القواعد ووضع بعض الأصول لباب معين سنجد هذا كثيرا عند العلماء. أنتم لو أقرتم الموطأ ستجدون تأصيلا وتقعيدا ورأيا قويما وبيانا للدليل الكلي. رأيت؟ فلو سرنا على هذا الفهم سنكتبه في أصول الفقه، بل سنزعم أن بعض الصحابة هو أول من كتب، أن بعض الصحابة أصلوا كثير من القواعد وحققوا كثير من الأبواب وضبطوها. إذا أول مؤلف في علم أصول الفقه هو رسالة الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة. بدايته الاصطلاحية العلمية وبداية وضع الأصول الخاصة به، وقد تكلم الإمام الشافعي في الرسالة تكلم على كثير من المباحث الأصلية اللازمة وهي الحداثة للمجتهد، فتكلم قائلا بأن كل مسألة وكل نازلة فإن كتاب الله تعالى قد تحدث عنها ووضع لها الحل، فكل نازلة لها حل في كتاب الله إما نصا وإما إلحاقا. وتحدث عن العموم والخصوص وعن المطلق وعن المقيد وعن الظاهر، وتكلم عن حجية السنة، وهو أيضا أول من تكلم عن هذه المسألة سواء في الرسالة أو في الأم كتابه الآخر. وقد حاجج بعض الذين أرادوا إنكار حجية السنة ويريدون في هذا الزمان أن تبعث فيهم الروح من جديد لينكروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم أيضا عن حجية خبر الآحاد وعن الاجتهاد وعن صفة المفتي، فكان كتابا مادعا أصيلا ينبئ عن عبقرية ذلك الإمام وعن مدى تمكنه وعن صفة الاجتهاد المطلق التي تحلى بها. وبقيت الرسالة، رسالة الإمام، الشافعي زمنا طويلا هي المرجع في أصول الفقه ودرست وشرحت وكان لها الأثر العظيم في الارتقاء بمدارك الاجتهاد وضبطها. بقي هذا العلم في حالة تطور مستمر ومتتالي، وأخذت مرحلة النضوج المنهجي والتأصيلي، أخذت وقتا طويلا لكي تتبلور. ويعد القرن الخامس للهجرة هو ذروة سنامي تطور هذا العلم ونضوجه، وهو القرن الذي وجد فيه جهابذة هذا الفن، جهابذة هذا الفن العزيز، ومن أعظم من وجد في القرن الخامس من أئمة هذا الفن إمام لأهل السنة وإمام للمعتزلة. أبو الطيب أبو بكر الباقي اللالي رحمه الله تعالى كان إمام أهل السنة وكان إمام هذا الفن، حيث أخرج الباقي اللالي كتابه العظيم التقريب والإرشاد. هذا الرجل كان لسان الأمة، يتكلم باسم الأمة كلها، يذهب بمناظرة الروم والبربر، وفي نفس الوقت هل هناك إشكال؟ تفضل. على كل حال يا أخوة، كثير من المصطلحات هي ستأتيكم، هذا التصور عليكم. النص أن يكون الأمر منصوصا، الإلحاق أن ترفق النظير بنظيره، تستطيع أن تقول القياس. وهو قاضي، القاضي الباقي اللالي. تفضل. لا انتظر انتظر، هو إمام أهل السنة، الآن سنذهب إلى إمام المعتزلة. القاضي الباقي اللالي وهناك قاضي آخر، هما قاضيان. القاضي عبد الجبار المعتزلي مع كتابه العمد، العمد في أصول الفقه، هذه كتب يا إخوة على اقتراحك ورحمتك. وقد شرح العمر شرحه أبو الحسين البصري، أبو الحسين البصري شرحه في المعتمد. يظهر أن من جاء باصطلاح العمدة في تونس والمعتمد قد قرأ الكتابين. هذا العمر جمع عمدة والمعتمد هو أردنا أن نضحككم فلم تضحكوا. قلنا أن بداية التدوير في القرن الثالث وبلوغ النضوج أساسا في القرن الخامس، بدأ منهج التأليف ينقسم إلى مدرستين كبيرتين ومنهجين مختلفين في تأليف أصول الفقه. المنهج الأول يسمى منهج المتكلمين، والثاني يسمى منهج الفقهاء. هذه اصطلاحات مفهومة، معنى اصطلاحات. من أراد أن يدرس العلم ينبغي أن يكون قد أخذ تطعيما وتلقيحا حتى لا يصطدم ببعض الاصطلاحات فيغمى عليه ويدوخ ويؤخذ إلى المستشفى ويفوته الدرس. فإذا قرأ كلمة متكلمين لم يجب أن يصاب بشيء. المنهج الأول منهج المتكلمين، وهذا المنهج هو منهج الجمهور. الجمهور من هم؟ هم المالكية، الشافعية، والحنابلة. طيب المنهج الثاني منهج الفقهاء هو منهج الحنفية، لا نقول الحنفية، منهج الحنفية هو منهج في طريقة الكتابة، في طريقة التأليف. وستعرفون لماذا سمي هذا بمنهج المتكلمين والثاني بمنهج الفقهاء. يؤلفون بطريقة استدلالية منطقية، يؤصلون الأصل. يا إخوة هذه الأمور أعلم أن كثير من الأشياء غامضة، هذه ستفهم بممارسة الصورة لما تمارس وستأتي في المباحث مبحث ستفهمها، لكن الآن تتحدث عن منهج عام. يعني الآن ستفتح بعض الكتب ستجد منهج المتكلمين، هذا لا يقصد به الكلام العقيدة وغيره، هذا منهج أصول الفقه طريقة الكتابة. منهج الفقهاء لا يعني أن هؤلاء ليسوا فقهاء، لكن هذا اصطلاح، اصطلاح ولا مشارحة في الاصطلاح. هؤلاء قلنا لهم منهج استدلالي منطقي، يؤصل الأصل ثم يستدل له منطقيا ولا يأتي بأمثلة فقهية. ولا يفصل بطريقة أخرى يفصل بين الأصول والفروع. الفقه هو فروع وهذه الأصول هو يفصل، يجعل العلم أصول الفقه علما خالصا لا يوجد فيه فقه في الدهر. لما تفتح كتاب أصول الفقه عندهم لا تجد مسألة فقهية لا تتعلم فيها فقها، لا تجد فقه. وهؤلاء منهجهم ساروا على هذه الطريقة غالبا في نظرهم لكي يتحرروا من ضغط الفقه، من ضغط كلام الأئمة. لماذا؟ لأن الفقه هو كثير منه اجتهاد، ولما كان اجتهاديا كان راجعا إلى عمل المجتهدين. فأنت إذا أصلت أصلا ستجد فروع كثيرة تابعة لهذا الأصل، واضح ولا لا؟ طيب ماذا تفعل لو وجدت فرعا يقابل الأصل؟ هل ستلغي الأصل أم ستنقلب على الإمام؟ يعني هل ستتبع الدليل أم ماذا ستفعل؟ هنا الإشكال. وربما هذا الفرع الذي يخيفك الآن ربما هو تابع لأصل آخر وأنت لا تدري. هناك إشكال أرادوا أن يحلوا الإشكال، خلاص نحن نتحرر من الفروع. لأنه سنأتي سنرى نفس هذه الإشكالية عند القوم الآخرين. جعل هذا الكلام مجمل يا إخوة، هذا الكلام عن هذه المدرسة لوحدها يأخذ شهرين دراسة. المعرفة لا أظلم هذه المدارس العظيمة. فهمت عليه؟ منهج المتكلمين. أنت أهم شيء تذكر أنهم يفصلون بين الأصول والفروع ويمثلون الأصول دون مراعاة الفروع، دون نظر إليها. يكفيها. بعد هذا إن شاء الله الدرس الجاي تفهم ما معنى كلمة أصول وما هي الأصول ونبدأ شوي شوي. طيب هذه المدرسة مدرسة الفقهاء وهم أساساً الحق. طيب هذه المدرسة من المؤلفين فيها المستصفى للغزالي، كتاب المستصفى كتاب العظيم، روضة الناظر للموفق للقدامى الحنبلي، يعني الأحكام الأحكام والتلخيص أصلا يعني أخذ كثير من مستصفى الأحكام الإمامي، كتاب من أعظم كتب الحقيقة الإمامي، أفضل ما يمكن أن يقرأ الإنسان. وأغلب الكتب الآن الدارجة الموجودة في سواء من القرن الخامس إلى الآن سارت على هذا المنهج، وكثير منها تلخيصات بعضها يلخص بعضا، فكتب سواء عند المالكية كما فعل الباجي أو كما فعل المسلمون المالكية كالقرافي مثلا تنقيح الفصول في شرحه، كذلك مختصر ابن الحاج، هذه المدرسة مدرسة الفقهاء يؤصلون الأصل بعد جمع الفروع، يعني صار الفرع وبعدين يأتي الأصل، تأتي الفروع ويبنى، يبنى الأصل على الفروع، يبنى الأصل على الفروع. وهنا يأتي إشكال الذي أخبرتكم عنه، أن بعض الفروع قد تخالف الأصل وفروعهم أساساً هي فروع أئمتنا، هم يلتزمون بمذهبهم. فإن شذت بعض الفروع يعتذرون للأئمة أو يجدون مخارج تخرجهم من التناقض. والمؤلفون في هذا أو على هذه الطريقة وهذا المنهج كثيرون منهم: أصول الكرخي، أصول البزدوي، أصول صدر الشريعة الحنفي، كتاب الكمال ابن الهمام، السرخسي، أئمة الحنفية كلهم يؤلفون بهذه الطريقة. أريد أن ألخص الآن، لا أريد أن أكثر عليكم في هذا الباب مناهج التأليف. هناك منهج آخر ثالث هو منهج يجمع بين الطريقتين، من أفضل من كثير في جمع جوانب السنة، يجمع بين الطريقتين، يستدل ويؤصل ويأتي بالفروع ويبني عليه. وهناك منهج رابع كذلك له خصوصية، هذا المنهج يسمى منهج تخريج الفروع على الأصول. ومن أفضل من كتب على وفق هذه الطريقة الشريف التلمساني رحمة الله عليه في كتابه المفتاح، مفتاح الوصول. وهناك طريقة خامسة أخرى انفرد بها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الموافقات، وله منهج خاص به يبني الأصول على المقاصد رحمة الله على الجميع. هذه أساسا مختلف المناهج التي تعتمد في التأليف وفي الكتابة في علم أصول الفقه. لعل في هذا كفاية، وإن كان هناك سؤال لأن الوقت قد أزل. نعم والله بالنسبة للمقرر هذا يعني فصل حقيقة، يعني أنا أسير في التدريس على الطرق القديمة جدا، وهذا متعمد لتعود الطلاب على قراءة اللغة الفقهاء ولغة العلماء القديمة، ولا يغرقون في كلام المعاصرين فيبنى بينهم وبين العلماء الأقدمين سور يحجب الرؤية ويحجب الفائدة. فالحقيقة دائما في البدايات تنشر في ورقات الجوي علمك الورقات طريقة الشرح هي السير على منهج على نفس الترتيب، ولكن ما اشرح من يعني بما يتيسر نسير على ترتيب جوي من هذا الباب ونقرأ كلاما حتى نسترجع تلك اللغة القديمة ويتعود عليها الأطفال. نسير على الورقات في ورقات الشيزاني حفظه الله، هذا حبيبنا هذا من أفاضل الناس ومن كبار العلماء في أصول الفقه، كتب معالم أصول الفقه وكتب معالم أظن أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وعنده تهذيب أو مختصر للموافقات، والرجل رجل فاضل ورجل علم ورجل من ما عاد كل مبسطة ما لم يكن شيء مبسط. هل كتب المعتزلة في أصول الفقه؟ كتب أصول المعتزلة كثير طبالة من أكثر الفرق وأئمتها من أكثر الفرق تأثيرا في هذا العلم. نعم، فأئمة المعتزلة كتبوا كتبا عظيمة واستفاد منها أهل السنة، استفادوا منها من حيث التقسيم ومن حيث الترتيب ومن حيث المنهج، وإن دخل فيها هذه الكتب بعض المخالفات فأهل السنة قد محصوا الأمور واستفادوا من المنهج و الحقيقة ملحظة الآن لا توجد كتب المعتزلة مدرس أو شيء، لكن في التطور هذا العلم كان للمعتزلة تأثير كبير، تأثير كبير جدا، خاصة من الكتب طالع عبد الجبار وحسين الفصلي عليها، كتب حقيقة معتمدة جدا واستفاد منها الغزالي وغيره وابن خلدون، كل من جاء هو السبكي، كل من كتب في هذا العلم استفاد منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.